بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل يلزم وأنا أعطي الفقير زكاة مالي أن أقول له هذه زكاة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت عنه كتب السنة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبعد، فإن النية عند الجمهور شرط أساسي لقبول الأعمال، فلا عمل معتد به شرعا ويثاب المرء عليه إلا بالنية. وقد توجد النية الصادقة لكن يحول بين تنفيذها على أرض الواقع حائل، وحينئذ يحصل الإنسان ثواب هذه النية. قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا في من نوى الخير والعبادة يحصل أجرها وإن لم يفعلها، والعكس صحيح، أي من نوى الشر ثم حال بين فعل ما نوى أمر ليس متعلقا بخوفه من الله، بل منعه أمر دنيوي، فإن الله يعاقبه على هذه النية السلبية وإن لم يترجم عنها بتنفيذ شره إلى دنيا الناس. وبذلك أتت سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجانبين للنية الإيجابي والسلبي منها. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إذا دفع الرجل المزكي زكاة ماله إلى من يظنه فقيرا لم يكن بحاجة أن يعلمه بأن ما يعطيه إياه زكاة. قال الحسن البصري: أتريد أن تقرعه؟ لا تخبره. وقال أحمد بن الحسين: قلت لأحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول هذا من الزكاة أو يسكت؟ قال: يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه. هذا والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: قمت بالاستخارة لأجل أمر تحيرت فيه ما بين قبوله أو رفضه، لكنني ما زلت متحيرة في أخذ القرار، فماذا أفعل؟ هل يجوز لي تكرار الاستخارة حتى يطمئن قلبي وتطمئن نفسي للقرار؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالاستخارة هي طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما، وفي حقيقتها تفويض الاختيار إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه الأعلم بخيرها للعبد. وقد رغب الشرع الشريف في الاستخارة وجعلها من سعادة الإنسان وجعل تركها من شقاوته، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم استخارته الله سبحانه وتعالى، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله سبحانه وتعالى، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل. والأصل في الاستخارة أن تكون بصلاة ركعتين من غير الفريضة، ثم التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الوارد فيها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. والاستخارة شرطها أن يخلص المسلم قلبه من الميل عند الاستخارة حتى لا يكون قد عزم على الأمر قبلها فيكون اختياره عن هوى، وبعدها يمضي إلى ما ينشرح صدره وقلبه إليه. والتيسير علامة الإذن، وإذا صلاها الإنسان ولم يطمئن إلى شيء فله أن يكررها إلى 7 مرات. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أنس، إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. بل إنه تجوز الزيادة على هذه 7 للمستخير حتى يحصل له الاطمئنان والانشراح. والعدد المذكور في رواية أنس رضي الله عنه جرى على الغالب، إذ انشراح الصدر لا يتأخر عن 7. والأصل في الاستخارة أن تكون بصلاة 2 ركعتين ودعاء، لكنها تحصل بالدعاء فقط عند تعذر الصلاة، فيجوز للحائض مثلا والنفساء وفاقد الطهور ومن تعذرت عليه الصلاة لأي سبب أو ضاق عليه وقت اختياره لنفسه ولا يدري ماذا يفعل، يجوز له أن يستخير بالدعاء. يقول شيخ ابن عابدين الحنفي رحمه الله تعالى: ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: إذا هممت بأمر فاستخير الله تعالى، فإن اطمأن قلبك إلى شيء فأقدمي عليه، وإلا فكرري الاستخارة إلى أن ينشرح صدرك. فإن كان الأمر لا يحتمل التأخير فخذي قرارك بأي شيء ما دام كلاهما خير، وتوكلي على الله تعالى، واسألي الله تعالى التوفيق والتيسير والسداد. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.